ألا إن سلعة الله الجنة، فالذين يسعون إلى سلعة الله عز وجل وهي الجنة فينبغي أن يعلموا أنها غالية، وأنها تحتاج إلى مسير بالليل والنهار، وأنها تحتاج إلى عمل جاد متواصل حتى يحصل الإنسان هذه الجنة. لا بد من دفع ثمنها، ولا بد من دفع مهرها، والله عز وجل يقول في ثمنها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلكي يحوز الإنسان الجنة ينبغي أن يبيع نفسه وماله لله عز وجل، ينبغي أن يكون بكليته لله سبحانه، بقلبه ولسانه وجوارحه ينبغي أن يكون في طاعة الله عز وجل، وينبغي أن يكون بكل وقته لله عز وجل، في الصباح والمساء، في حالة الحركة والسكون، في السفر والحضر، في الصيف في الشتاء، في البر في البحر، في الغنى في الفقر، في الغضب في الرضا، ينبغي أن يكون حاله مع الله عز وجل حال العبودية لله سبحانه وتعالى، يلتمس الأجر من الله عز وجل، ويدفع عن نفسه الوزر الذي يقع له إذا ما ارتكب شيئا من المعاصي والذنوب. يسأل الله عز وجل الغفران، ويتوب إلى الله عز وجل صباح مساء، فإن حال هذا قد باع نفسه لله عز وجل. وما له ينبغي أن يكون لله سبحانه أن ينفق من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذابه سبحانه وتعالى. فإن شق التمرة يباعد النار عن وجهك 70 خريفا، شق التمرة تتصدق به يباعد النار عن وجهك 70 خريفا. ولذلك وجدنا عباد الله أن أهل العلم كانوا من أشد الناس خشية لله عز وجل، وخوفا ووجلا من الله عز وجل. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا رأى النار عند الحداد يغشى عليه، وذلك خوفا من نار الآخرة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لو أن مناديا نادى من السماء: يا أهل الأرض كلكم تدخلون الجنة إلا رجلا واحدا، قال: لخشيت أن أكون أنا هو. وكان يعس في الليل وهو أمير المؤمنين يتحسس أحوال الرعية، فسمع رجلا قائما في الليل يقرأ بسورة الطور حتى بلغ قول ربنا سبحانه: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فرجع إلى بيته فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما سبب مرضه، لا يدرون ما سبب مرضه، وإنما مرض عند سماعه قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع. وكان الحسن البصري رحمه الله يرفع الماء إلى فمه فيسمع قول الله سبحانه وتعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، فيبقى باليوم واليومين والثلاث لا يأكل ولا يشرب بسبب سماعه لهذه الآية. وكان يرى في المسجد كأن النار لم تخلق إلا له. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لو أن قدما في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكر الله عز وجل. وكل ذلك من الفرق من الله عز وجل والوجل من الله سبحانه. وكان عثمان يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير لتمنيت أن أكون ترابا قبل أن أدري إلى أيتهما أصير. فإن ذلك كله خوفا من الله عز وجل ووجلا من الله سبحانه وتعالى. ولقد كان أخوف الناس من الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه خطب الناس يوما فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالدعاء، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. وأتى بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأه عليك وعليك نزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود حتى بلغ قول ربنا سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. فنظرت في عينيه فإذا هما تذرفان الدمع. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى السحاب في السماء يروح ويجيء في الحجرة. تقول عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا واستبشروا، وأنت إذا رأيته عرف ذلك في وجهك، يعني من الكراهية. فقال: وما يؤمنني، إن الله عذب أقواما بهذا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكان حال المؤمنين والعلماء إنما هو الخشية من الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أشد الناس لله خشية العلماء، لأن الناس كلما ازدادوا بالله علما ازدادوا لله خشية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية. وأشدكم لله خشية علمه بالله عز وجل، علمه بالله سبحانه وتعالى، أدى إلى تقوى لله عز وجل وإلى خشية لله سبحانه وتعالى. فالخشية عباد الله خوف من الله عز وجل، وينبغي أن يكون العبد خائفا من الله عز وجل وخائفا مما عند الله عز وجل من العذاب، خوف يدفعه إلى العمل الصالح ويجنبه العمل الطالح. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تليت الآيات على المؤمنين فإنها تزيدهم إيمانا، لأنهم لا يسمعون آيات الله سبحانه وتعالى كما يسمعها غيرهم. فإن الكفار والمنافقين يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشوا ثيابهم، وكذلك يلغون في القرآن حتى لا يسمعونه ولا يسمعونه لغيرهم. وأما أهل الإيمان فإذا قرئ القرآن فإنهم يستمعون له وينصتون، ثم يستجيبون لأحكام كتاب الله عز وجل. فإذا جاء الأمر من الله عز وجل قالوا: سمعنا وأطعنا. وإذا جاء النهي من الله سبحانه وتعالى انزجروا عن ذلك وارتدعوا ورجعوا عن كل محرم حرمه الله عز وجل أو نهى عنه. فإن سماع المؤمنين لكتاب الله يزيدهم إيمانا، فالذين آمنوا زادتهم إيمانا. الآيات عندما تتنزل من الله عز وجل تزيد الذين آمنوا إيمانا، يزدادون بذلك لأنهم يعملون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإنه إذا انزجر عن المعصية وفعل الطاعة فإن إيمانه يزيد. فالربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر آيات فلا نتخطاها حتى نحفظها ونتدبرها ونعمل بها. فتعلموا العلم والعمل معا. فإنهم كانوا يحفظون العشر آيات لا يتخطون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها من الأحكام، ثم يعملون بموجب هذه الأحكام الواردة في العشر آيات، ثم يحفظون غيرها. فلما فرغوا من كتاب الله عز وجل كانوا تعلموا العلم والعمل معا، فكانوا عالمين المؤمنين عاملين بكتاب الله، كما مدح الله عز وجل يعقوب عليه السلام فقال: وإنه لذو علم لما علمناه. قال المفسرون: أي وإنه لذو عمل لما علمناه، فإنه يتعلم العلم لا يكون علما نظريا. ليس كتاب الله سبحانه وتعالى أن تحفظه فحسب أو تجعله في صدرك فحسب، وإنما كتاب الله عز وجل نزل للعمل. فينبغي للحافظ لكتاب الله عز وجل أن يكون عاملا بمقتضاه من الأمر ومن النهي، يأتمر بما أمر الله عز وجل وينزجر عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والساعين إلى حفظ كتاب الله ينبغي أن يكونوا عاملين بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أن من صفات أهل الإيمان أنهم يتوكلون على الله عز وجل، والتوكل على الله سبحانه هو الاعتماد بالقلب على الله عز وجل. يعلم العبد أن ربه على كل شيء قدير، وأن بيده ملكوت كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وأن الله سبحانه وتعالى ما عنده لا ينفد، وأن الله غني كريم جواد سبحانه وتعالى. فثقة العبد بالله عز وجل، أي ثقة المؤمن بالله عز وجل، ثقة عظيمة، والله عند ظن عبده به فليظن عبده ما شاء. فالمسلمون المؤمنون يحسنون الظن بالله عز وجل، ولذلك يعتمدون بقلوبهم على الله، يعلمون أن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك يعلمون أن مقاليد الأمور ومقاديرها بيد الله سبحانه وتعالى، فاعتمادهم بقلوبهم على الله. وأما أبدانهم وجوارحهم فهي تأخذ بالأسباب المادية الممكنة والمشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يكون له مال يسعى للكسب بالعمل أو التجارة أو غيرها، ثم يعتمد بقلبه على الله عز وجل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى في تجارته. وكذا الطالب يذاكر دروسه ويجتهد ويعتمد بقلبه على الله عز وجل أن يوفقه الله عز وجل وأن يحقق له نتيجة يريدها من النجاح، إذا كان بالدرجات العالية أو بغيرها حسب ما بذل من الجهد. ولكن اعتماده ينبغي أن يكون على الله، والمريض يتجرع الدواء وهو يعتمد بقلبه على الله، يعلم أنه لا يملك له الشفاء إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه لا بد له من أخذ الدواء، ولا بد له من السعي إلى طبيب يشخص الداء، فإن ذلك لا بد له. ثم بعد ذلك يعتمد بقلبه على الله سبحانه، يعلم أن الأمور تجري كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يتوكلون على الله عز وجل، لا يتوكلون على غير الله، ولا ينسبون الفضل لغير الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس ينسب الفضل إلى نفسه، كقارون لما أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا قال: إنما أوتيته على علم عندي، وفرعون لما أعطاه الله عز وجل الملك قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ثم بعد ذلك حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وبعض الناس ينسب الفضل إلى بعض الناس فيقول: لولا فلان هذا ما نجحت وما شفيت وما اغتنيت، وغير ذلك من الأمور، والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قل: لولا فضل الله علي ورحمته لكنت من الخاسرين. قل أن فضل الله عز وجل هو الذي أتى بالشفاء، كما قال إبراهيم عليه السلام: وهو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. إنما ينسب ذلك كله لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز نسبة شيء من ذلك لغير الله. فاعتماد المؤمنين بقلوبهم ليس على الأسباب وليس على الأشخاص، الخاص، وإنما اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن من صفات أهل الإيمان أنهم يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة عباد الله هي أولا أن تصلي الصلوات الخمس، والثاني أن تصلي هذه الصلوات في جماعة، والأمر الثالث أن تقوم بأركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، أن تؤدي الصلاة على وجه صحيح، لا أن تؤدي الصلاة بحيث أنك تنقر الصلاة نقر الغراب فتقوم وتجلس بغير أن تعي ما تفعل. فينبغي أن يكون القلب خاشعا حاضرا في صلاة المرء، فينبغي للعبد أن يصلي الصلوات الخمس وأن يصليها حيث ينادى بهن، لأن ذلك من صفة أهل الإيمان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، وإنما جاء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن يعني في المساجد. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني محمولا بين رجلين حتى يقام في الصف. فينبغي المحافظة، ينبغي المحافظة عباد الله على الصلوات الخمس، وأن تكون في جماعة، وأن يقوم بأركانها وواجباتها، أن يقوم بأركان الصلاة وواجبات الصلاة، لا ينقر الصلاة نقر الغراب ولا يدري ما يقول، وإنما ينبغي أن يخشع في صلاته، وينبغي أن يكون قلبه حاضرا في صلاته، وينبغي أن يعي ما يقول، وينبغي أن يعي الحركات التي يأتي بها وهو مستقبل ربه سبحانه. فإن العبد إذا استقبل القبلة فإن الله تلقاء وجهه، فإذا سجد فإنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وأن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده، فينبغي أن يكون العبد حاضرا في ذلك. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي من صفات أهل الإيمان أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله، أولا بالحق الواجب كالزكاة والنذر وغير ذلك، والأمر الثاني إنما ينفقون أموالهم في سبيل الله بالنوافل من الصدقات، فإنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأنهم عباد الله ينفقون من بين أيديهم ومن خلفهم، فينفقون على أقاربهم وذوي الأرحام منهم، وعلى آبائهم وعلى أبنائهم وعلى أزواجهم، وكذلك ينفقون على جيرانهم، وينفقون في سبيل الله في الدعوة إلى الله عز وجل، وينفقون كذلك في الجهاد في سبيل الله، وينفقون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. فهم ينفقون أموالهم يرجون من الله سبحانه وتعالى تجارة لن تبور، والله سبحانه وتعالى يضاعف لهم الأعمال، فيجعل الدرهم بسبعمائة درهم والدينار كذلك، فإن الله مثل لذلك بحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله سبحانه وتعالى يبارك ويزيد لمن يشاء سبحانه وتعالى. فالله يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد. فالمؤمن لا ينبغي أن يكون شحيحا بخيلا، ولا ينبغي أن يمتنع عن النفقة في سبيل الله عز وجل ما أمكنه ذلك، ما أمكنه ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بين أن هذه صفة أهل الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر يوم أن كان يجهز جيش تبوك الذي سمي بجيش العسرة، فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان: علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم درجة، ثم قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان: علي 200 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم درجة فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال: علي 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على المنبر وهو يقول: ليس على عثمان بعد اليوم شيء. وقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسابق أبا بكر إلى الله عز وجل، أي أكون أفضل منه عند الله في النفقة في جيش العسرة. فجاء بنصف ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله. قال: وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فبين هؤلاء بصدق من أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله، فيجعلونها إما كلها وإما نصفها، وإما أن يجهزوا بكل ما أوتوا من قوة لجيوش المسلمين حتى تحقق النصر والظفر وينتصر دين الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى سعد لما جاءته المنية ظنا منه أنه يموت في مكة وعاش بعدها رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله إني أشهدك أن كل مالي لله. فقال: لا يا سعد. قلت: فالنصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. يا سعد، إنك إن تترك أبناء أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فلقد كانت مسابقة الصحابة رضي الله عنه والتابعين والعلماء من بعدهم إلى الله عز وجل عظيمة في النفقة في سبيل الله، وكل ذلك يدل على أنهم يتصفون بصفات أهل الإيمان كما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اعتدى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبين الله سبحانه وتعالى صفات أخر من صفات أهل الإيمان، أن من صفة المؤمن أنه يخشع في صلاته. والخشوع عباد الله، قد يظن العبد أنه يقف ساكنا، إن هذه الأعضاء لا تخشع إلا إذا خشع القلب. فالقلب خشوعه أنه يقوم بين يدي الله عز وجل بالذلة والخضوع، يخضع القلب ويذل لله سبحانه وتعالى. فإذا خضع القلب وذل لله سبحانه وتعالى خشع القلب وخشعت الجوارح، لأن الجوارح تبعا للقلب، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح. وإنما الخشوع يأتي عباد الله من استحضار الأمر العظيم، من استحضار أن العبد يقف بين يدي الله عز وجل، وأنه يقسم الصلاة بينه وبين الله عز وجل، وأن الله تلقاء وجهه، وأن الله أقرب ما يكون إليه في سجوده، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه. فإذا استحضر الإنسان ذلك وتدبر الآيات التي يقرأها في صلاته أو التي يسمعها من إمامه إذا كان يصلي خلف الإمام، فإن ذلك يؤدي إلى الخشوع. وأنه ينبغي أن يستحضر عباد الله كل قوته وذاكرته وقلبه في الصلاة، ولا يشوش على نفسه بالأفكار الخارجية التي تكون تشغله غير الصلاة، فإنه ينبغي أن يكون في الصلاة لا يعرف شيئا غيرها. فإن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلمنا ونكلمه، ويضاحكنا ويضاحكه، فإذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا، فكأنه لا يعرفنا، لأنه صار في شأن آخر. وكان الحسن يتوضأ فاصفر وجهه، فقيل له في ذلك فقال: أتدري بين يدي من أقوم؟ أتدري بين يدي من أقوم؟ إنني أقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعتريه الخوف والوجل والخشوع والخشية والخضوع لله سبحانه وتعالى. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو عباد الله كل كلام باطل من الغيبة والنميمة والكذب والأغاني والموسيقى والمسلسلات والأفلام وغير ذلك. فإن شأن المؤمن أنه معرض عن ذلك كله، فإنه يعرض عن اللغو، يعرض عن الكلام الذي لا فائدة فيه، ويعرض عن الكذب، ويعرض عن الغيبة، ويعرض عن النميمة، فكل ذلك في قولها وفي سماعها، ويعرض كذلك عن المحرمات من الموسيقى والأغاني والمسلسلات والأفلام القائمة على الكذب والداعية إلى الفجور والمجون، فإنه يعرض عن ذلك كله. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، أي أنهم يؤدون زكاة أموالهم، أي أنهم يؤدون زكاة أموالهم، فيدفعونها بنفس راضية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ورجاء للمثوبة من الله سبحانه. والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالمؤمن يحفظ فرجه إلا عن زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت: يا رسول الله، الناس يكون بعضهم في بعض. فقال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. فقلت: يا رسول الله، المرء يكون خاليا، يعني ليس معه أحد. فقال: إن الله أحق أن يستحيا منه من الناس، إن الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فحفظ الفرج عباد الله حفظان: الحفظ الأول بستر العورة، بعدم كشف العورة حتى لا ينظر إليها أحد، وكذلك بعدم نظره إلى عورات الآخرين. والأمر الثاني عباد الله إنما هو حفظ العورة من الوقوع في الفاحشة، حفظ الفروج من الوقوع في الفاحشة، ومن مقدماتها كذلك التي تؤدي إليها من إطلاق النظر والاختلاط بين النساء ومصافحة النساء والدخول على النساء والخلوة بالمرأة ليس معها محرم وغير ذلك مما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. وكذلك سماع الأغاني الماجنة الداعرة الداعية إلى الفسوق والفجور، وكذلك الأفلام التي تدعو إلى مثل هذا الفسوق والفجور. فكل ذلك عباد الله من حفظ الفروج. فحفظ الفرج أن تصونه بستره، وحفظ الفرج أن تمنعه من أن يقع في الفاحشة. والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما سوى ذلك، ما سوى إتيان زوجتك، فإنه كله محرم، سواء كان ذلك من العادة السرية التي يفعلها بعض الشباب، لأن هذا نوع من التعدي، لأن الله سمى غير الجماع أنه تعدي، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، سواء كان ذلك بالعادة السرية أو كان ذلك بالفاحشة والفجور والجماع بغير عقد، فإن ذلك كله عباد الله مما حرمه الله عز وجل. ومن صفة المؤمن أنه يحفظ فرجه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن اعتدى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أنهم يؤدون الأمانات إلى أهلها ولا يخونون، لأن الخيانة عباد الله صفة نقص على كل حال، صفة نقص على كل حال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا ينبغي أن تخن من خانك، لأن الخيانة لا تصح سواء مع من خان ومن لم يخن، فإنه يجب عليك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. فالعبد ينبغي أن يؤدي الأمانة. إذا ائتمنك إنسان على سر فإنك لا يجوز لك أن تبوح به لأحد، وإذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو حدثك أخاك بحديث ثم التفت، يعني التفت عن يمينه وعن شماله ينظر أحدا يسمعه أم لا، فلا يجوز لك أن تبوح به حتى وإن لم يقل لك هذا سر. إذا وجدته يحدثك ويلتفت يمنة ويسرى فلا ينبغي أن تحدث بهذا الحديث أحد. إن من الأمانات حفظ السر، إن من الأمانات حفظ السر وحفظ الودائع كذلك. إذا ائتمنك مسلم على وديعة أو غير مسلم فينبغي أن تؤديها إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن ذلك قضاء الدين، ومن ذلك قضاء الدين عباد الله، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي يراعون العهود والمواثيق التي يأخذونها على أنفسهم، فلا يخلفون الوعد ولا ينقضون العهد. وهذه صفة أهل الإيمان، وهذه صفة أهل الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية لما صالحهم على أنهم إذا أسلم مسلم، إذا أسلم رجل من أهل مكة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما فإنه يعيده إليهم، فبينما هو بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب هذا وفرغ منه، إذ جاء رجل من أهل مكة مسلما يرصف في قيوده، وهو ابن سهيل بن عمرو، فقال له سهيل: هذا أول ما عهدناك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوه. فقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، تعيدني إلى الكفار، تعيدني إلى الكفار يفتنونني في ديني، يعذبونني ويفتنونني في ديني. فقال: عاهدتهم على ذلك، فعسى الله أن يجعل لك مخرجا. وجعل الله سبحانه وتعالى له المخرج. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحلك الظروف وفى بالعهود عليه الصلاة والسلام. فانظر إليه في هذا الموضع الذي ربما الناس يتألمون ألما شديدا لشأن ذلك المسلم، ولكنه لما عاهدهم على ذلك وفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي يحافظون على الصلاة، كما قدمنا أنها من صفات أهل الإيمان. وجاءت صفات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين صفات أهل الإيمان، منها قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أن صفة أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجاء في قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فأهل الإيمان هم أشد الناس حبا لله سبحانه وتعالى. المشركون يحبون الله ويحبون آلهتهم، موزعين المحبة على الله وعلى غيره، لكن أهل الإيمان لا يحبون إلا الله، فالمحبة عندهم متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإن هذه صفات أهل الإيمان أنهم أشد الناس حبا لله سبحانه وتعالى، وهذا حب يدفعهم إلى العمل، يدفعهم إلى العمل لله عز وجل، فهم يعبدون الله خوفا وحبا، يعبدون الله عز وجل خوفا ورجاء وحبا، فهم يخافون عذابه ويرجون رحمته، ويحبونه لذاته سبحانه وتعالى، ويحبونه لنعمه التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. وجاء في الأحاديث صفات لأهل الإيمان، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صفة أهل الإيمان، أن من صفة أهل الإيمان إكرام الضيف، وأن الشح والبخل ليس من صفة أهل الإيمان، وإن من صفتهم الجود والكرم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره أذاه فإنه لا يؤمن، أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. إن من صفات المؤمنين الإحسان إلى الجيران، خاصة من المسلمين، وخاصة إذا كانوا من الأقارب، فإن الجار القريب الذي هو من أقاربك وهو جارك فإن له ثلاثة حقوق: حق المسلم، وحق الجار، وحق القرابة. فإن لم يكن قريب لك فإنه له حق الإسلام وحق الجار. فينبغي الإحسان إلى الجيران، فإن هذه صفة من صفات أهل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإن أهل الإيمان من صفتهم أنهم لا يقولون إلا خيرا، لا تسمع منهم إلا خيرا، وهذا هو الجليس الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فهذه صفة أهل الإيمان، إذا حدثك لا تسمع منه إلا كلاما طيبا، وأنه يصمت عن كل باطل سواء كان قولا أو سماعا، فإنه لا يسمع ذلك ولا يتكلم إلا بالحق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن صفات أهل الإيمان كثيرة، بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فينبغي الاطلاع على صفات المؤمنين، والتأسي بهم، والسير على دربهم، وأن ذلك عباد الله هو طريق الجنان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ألف بينهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم دمر اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خلص مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي بورما وجام وكشمير. اللهم انصر المسلمين في نيجيريا، اللهم انصر المسلمين في الصين والهند ونيجيريا وتايلاند. اللهم اجعل لهم مخرجا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.